السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالاتفاق بهذه الكلمات من الباقيات الصالحات التي تبقى لصاحبها يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، وتصاحبه هنالك إن شاء الله. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل الأخ باسل: ما حكما يمر من أمام المصلي من كثرة الازدحام مثل صلاة الجمعة عند الخروج؟ احرص على ألا تمر أمام المصلين قدر استطاعتك وقدر جهتك إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه إلا كان عليه أن يمكث 40. بارك الله فيك وحفظك. حكم أخذ مال عن القراءة في صرادقات العزاء. لا أعلم فيها شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني في القراءة في صرادقات العزاء، ولا أستطيع أن أفتي بالتحريم، لا أستطيع ذلك. حكما يريد أن يصلي ولا يعرف مكان القبلة. يسأل قدر استطاعته وجهده ويتحرى قدر استطاعته وجهده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتتني يقول: عفوا، حكما هل أقطع التسبيح وأرد السلام أو ألقي السلام وأرجع أكمل التسبيح؟ أرد السلام وأكمل التسبيح، يعني تقطع التسبيح وترد السلام، أنت تقول سبحان الله سبحان الله واحد سلم عليك، رد السلام لأنه واجب الرد، وأكمل تسبيحاتك. تقدم المأمومين في الحرم المدني عن حد الإمام لكثرة الزحام. يتركون له أمام القبلة فارغا كما تنظمه السلطات هنالك. ويسفر البسيوني: كيف أمن عند قضاء الصوم عن الميت والاستغفار عنهم؟ وأرجو الدعاء لزوجي أحمد رحمه الله، الله يرحمه رحمة واسعة. كيف أنه ما في نية أنك تستغفري له وتصومي عنه الأيام التي أفطرها، وليت وليا من أوليائه يصوم عنه مكانك. الحكم: إذا أعطيت شخصا مبلغا من المال ليشغله معه في التجارة واتفق معي على نسبة ربح، نسبة من الربح، يعني مثلا إذا كان سيربح 100 قل له لي 50% من الربح، 30% من الربح ليس من أصل رأس المال. هل يجوز المرأة أن تسجد سجدة شكر لله بملابس البيت وبدون حجاب على الشعر؟ جوز هذا فريق من أهل الحديث، وقالوا أنها لا تقاس على الصلاة، وقالوا أن حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار معلول. مصطفى خير المشنب عليك السلام حكم تكرار الأمر في السفرة الواحدة عني وعن الميت أذهب إلى مسجد عائشة لو يرد تكرار الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم شراء الذهب بالقسط لا يجوز آخر وقت لقضاء الوتر آخر وقت لصلاة الوتر قبل الفجر قبيل الفجر بعد إذا نمت عن الوتر أو نسيته فصليه إذا ذكرتها لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها هل يجوز أن أقول أنا خائف من الموت؟ يجوز أن تقول أنا خائف من الموت لا لكن هل هو مستحب؟ لا لا كلنا يكره الموت كلنا يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم إسقاط الجنين عمره 32 يوما ما عن أي الأحكام تسألي عن الصلاة إذا انقطع الدم عن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه لا يشرع ذلك في هذه السن حكم الحج على نفقة نصراني يعني إذا أعطاك النصراني مالا للحج خذه وحجك جائز لأنه يجوز قبول مساهمات الكفار في المساجد دل على ذلك أن أهل الكفر أهل الشرك من أهل مكة جمعوا الأموال الحلال وبنوا بها الكعبة ولم تكفي الأموال الحلال لم تكفي الأموال الحلال لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم فبنوها على الوجه المتيسر الآن الله يوفقنا وإياك يا أثير الحياة هل يجوز الحلف على القرآن على نية الحالف ويتمني أن تتوب وإذا حلفت بالحقيقة سوف يؤدي المشاكل لا يجوز هذا لا يجوز أن تحلفي بالقرآن كاذبة لن يلمن على ما يصدقك صاحبك تقول ما فيه صوت ما تصرف الآن مع ابنهم أقل من 20 عام وتزوج عرفي بولي وما معه فلوس للنفقة وما مصير تزوج عرفي بولي يعني لم يسجلها في المحاكم تقصد تزوج عرفي زواجا صحيحا لأنه بولي وبعدها يعني إذا استطعتم أن تساعدوه فساعدوه إعفافا له ما استطعتم لا يكلف الله نفسا لوسعها هل يجوز للزوجة زيارة المقبرة مع زوجها أختار القول بالجواز هو قول جمهور العلماء بقيدين أمن الفتنة وأمن البدعة نظرت شيئا ولم أفي به فما الكفارة كفري كفارة يمين أحمد بارك الله فيك يا أخت النجاة حكم قراءة سورة المسد في الصلاة لا مانع من ذلك أبدا بعض الناس يكرهون أن تقرأ في الصلاة بتبت يد أبي لهب وتب ولا دليل على هذه الكراهة فسورة المسد من القرآن بالاتفاق صلاة الأوابين الأحاديث التي وردت فيها في السنة ضعيفة كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال لا يثبت هل تقتصر الكبائر على السبع الموبقات؟ لا هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع كما قال ابن عباس وإنما ضابط الكبيرة كما فسر العلماء هي ما توعد الله فاعلها ما توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بلعن أو غضب أو نار أو طرد من الرحمة أو حد من حدود الدنيا أو بعدم النظر إليه أو بعدم تكليمه فهذه الأشياء كل من درج تحتها يدخل في الكبائر حكم التأمين الصحي على المرض إذا كنت غير مجبر أنصحك بعدم الدخول في هذه الإشكالية الربوية حكم أخذ المال بالدولار وإعطائه بالدينار يعني يدا بيد ولا بالضبط إذا كنت تقصد قرضا استلمته بالدولار تريد رده بالدينار عند الرد لا يجوز إلا إذا استلمته دولار وساعة السداد اتفقتما على شيء، أما الاشتراط لا يجوز. حكم قلب اليدين في الدعاء، لا أعلمه بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رواية وردت في صلاة الاستسقاء وأحتاج إلى مراجعتها. حكم دخول النصارى المسجد للحاجة يجوز، وهي مسألة خلاف في الأصل بين العلماء. المانعون يقولون إن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأخذوا من قوله إنما المشركون نجس أنهم لا يدخلون المساجد كلها وخص الحرام بالذكر للتجديد على منعهم من دخوله. فهذا رأي المانعين، ورأي المجوزين أن النهي خاص بالمسجد الحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد 3 أيام. حكم من قام للركعة الثالثة ناسيا في صلاة التراويح وتذكر الإمام، الخطأ في سجود الركعة الثالثة يجلس التشهد ثم يسجد للسهو من يقوم للرابعة، لا أنصحه أن يسجد للسهو، يعني يأتي بالتشهد ويسجد للسهو ولا يقوم للرابعة، لأنه نوى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. حكم عدم رفع اليدين عند الدعاء جائز، والأولى رفع اليدين عند الدعاء. هل التوبة من الذنب دمع الذنب من الصحيفة؟ الأمر موقول إلى الله، ولا يخفى عليك أن هناك فرق بين العفو والمغفرة، فالمغفرة الستر والعفو المحو، والأمر كله لله. لعبة الطاولة التي هي بالزهر منعها عدد من العلماء، والأقوال فيها دائرة بين التحريم والكراهية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. واستدل بعضهم بحديث سنده ظاهر الصحة لكن به علة، من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوسف يسأل عن حكم الاستمناء، الاستمناء استدل الشافعي على تحريمه بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما حكم من يزور كربلاء؟ ليس في كربلاء أي فضيلة، ليس في كربلاء أي فضيلة، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن زائرها يكثر سواد أهل البدع، زائرها يكثر سواد أهل البدع والضلالات ودعاة غير الله سبحانه. هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والأظهر قول الحنابلة القائلين بالنقض لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ. وسئل النبي أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، أو قال إن شئتم قيل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. شروط إسقاط الجنين، خلاص أجبنا عليك يا أم سارة. هل يجوز شغل مع امرأة نصرانية إذا كان العمل معها عملا حلالا ليس بمحرم؟ ثانيا، إن كان دينك لا يمتهن ولا تضيعين فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، إذا كان دينك لا يمتهن والعمل حلالا فيجوز بهذه الضوابط. إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. لا يصح هذا الحديث، هذا كلام جماعة التوقف والتبين ونحوهم. والأعراب الذين جاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحيطون به من كل جوانبه، اتقوا الله ما استطاعوا. هل الصدقة واجبة على المرأة التي ليس لها مال؟ ليست بواجبة. هل تجوز قراءة القرآن الكريم جماعة إذا كانت للتعلم جاز؟ طبعا من يجوز، ما عندنا مانع من ذلك. قالت إن حملت سأسمي البنت حياة، فحملت ويريد الزوج تغيير الاسم له ذلك، فهي نظرت وقد تدخل في أنها نظرت، إذا كانت نظرت يعني وقالت سأسمي البنت لله علي أن أسمي البنت حماة أو حياة والأب معترض، فحينئذ لا تسلط للمرأة لأن الأب هو القيم على البيت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا وترديدها مش عارف حرك شمال. القول صلى الله عليه وسلم وترديدها دون ذكر لفظ محمد، تقول صلى الله عليه وسلم من الذي صلى الله عليه وسلم؟ يذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الزكاة لطالب علم شاب ولا يعمل أم للعجائز؟ لهذا وذاك، بارك الله فيك. إذا كان طالب العلم شاب قوي وقادر على الاكتساب فدعه يكتسب، إلا إذا كان نفع للخلق واكتسابه سيؤثر عليه. من الممكن في هذه الحالة أن نستثني بعضهم حكم رفع اليدين بعد الفريضة، لا مانع من الدعاء بعد الفريضة، وجمهور العلماء على استحباب الدعاء بعد الفريضة لقول الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قالوا فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء وارغب إلى الله كي يجيب دعائك. ولأن النبي كان إذا انقضت صلاته استغفر ثلاثا صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، والاستغفار دعاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ والتعوذ دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فإذا رأى الجمهور أما رفع اليدين من عدمه فلم يؤثر أن النبي كان يداوم على الرفع، فرفعت أحيانا لا بأس، إن تركت أحيانا لا بأس. كرهت الاستماع لبعض المشايخ بسبب بعض المواقف السياسية، هل أنا مخطئ في ذلك؟ إذا حرمت نفسك علما فأنت المحروم، أنت المحروم إذا حرمت نفسك من بعض العلم الشرعي إذا كان عندهم علم شرعي، ولكن خذ ما أصابوا فيه واترك ما أخطأوا فيه. حكم الدعاء جماعة بعد صلاة الفريضة لم يرد. شخص من أرحامي عليه دين ورفعت عليه قضية، والدين باسم زوجته ومعرضة للسجن ويريد أن يأخذ قرض من البنك، فليجوز لي أن أضمنه وهو فعلا في كرب عظيم؟ ما أدري رفعت عليه قضية يا وليد أو لا. أنا أنصحك أنت بالبعد، أنصحك بالبعد لأنك أنت لست مضطرا لأن تضمن أحدا، بارك الله فيك. فسخ الخطوبة بدون سبب حرام، فسخ الخطوبة بدون سبب حرام. ليس بحرام ولكن عالج الظلم الذي تم، بس عالج عفوا الأذى الذي تم، اجبر الخاطر المنكسر. هل الدفن في البقيع له فضل على غيره؟ هل الدفن في البقيع له فضل على غيره؟ الدفن في المدينة عموما له فضل على غيره، من مات بالمدينة كنت له شفيعا. أما البقيع بخصوصه لا يحضرني الآن حديث. عند ذكر شخص يمارس خطأ واستنكر عليه ما يفعل، فهل هذه غيبة؟ ما المستفاد من ذكره؟ هل يصح المغسلة أن تكون حائض؟ لا يلزم في المغسلة للميتة أن تكون على طهارة. ما حكم الوسوسة في الاستنجاء؟ هي وسوسة كما وصفتيها. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل تجوز الصلاة بعد رجل أدرك نصف الصلاة بعد الإمام الأول؟ هل تجوز الصلاة بعد رجل أدرك نصف الصلاة لا مانع منه يا علي بن يحيى. الجمع للصلاة في السفر لا بأس به، وخاصة إذا جد بك المسير. والمسافر النازل أيضا له أن يجمع، لأن النبي جمع في تبوك، دخل وخرج ثم دخل صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل. استدل به العلماء على أن المسافر النازل له أن يجمع. هل تعلم ما تصحيب العبادات فرض عين على المستطيع؟ أصول العبادات يا شيخ، يعني الأصول. أما الفلاح الذي لا يكاد يقرأ ولا يكتب، الفلاح الأمي، يعني يتعلم الأصول التي لا تصح العبادة إلا بها. الله الواحد القهار الصمد غير ذلك بدعة. الله الواحد شايف سؤالك. حبك الله يا محمد بن جابر. مسجد أثناء قراءة القرآن. سجدة التلاوة مستحبة ليست بواجبة. شباك وقال لي شغل أعمل مركز تجميل حريمي يجوز؟ شباك وقال لي شغل أعمل مركز تجميل حريمي، يعني أنت تعمل ماذا تصنع شباك في سباكة، يعني مركز التجميل على المبنى نفسه، تعمل حمامات لمركز التجميل. لا بأس أن تعمل أنت الحمامات، لأنها قد تستعمل في الطاعة وقد لا تستعمل، يعني قد يستعمل هذا المركز بعد ذلك في الطاعة وقد لا يستعمل، أما عملك أنت لا بأس بعملك. حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة بغير سبب يكره أو تكره كراهية شديدة، وقد ذهب بعض العلماء إلى التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته هذا مثل هذا؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على جور، واتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. حقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. دخول الصلاة في الركعة الأخيرة عند الركوع هل تجوز إعادتها أم لا؟ تقول الصلاة في الركعة الأخيرة عند الركوع هل تجوز إعادتها؟ لماذا تعيدها؟ لا تعيدها. صلاة العصر قبل أذان بعد ذلك كنت مضطرة، ثم ذهبت إلى سوق، هل يجوز أصلي وأنا جالس في السيارة؟ لا، قبل الأذان لا يصح أن تصلي العصر قبل أذان العصر يا أخت حنان، إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا، إلا إذا كنت مسافرة فلك الجمع. الصلاة لغير ضرورة، الجمع لغير ضرورة إلا ضرورة لا يجوز عند الجمهور. أما كونك تصلي الفريضة في السيارة لا يجوز. حكم عرض مسلسلات إذاعية رمضانية هادفة ينبغي أن ينظر إليها قبل الفتوى في شأنها. الصدقات على الوالدين المتوفين جائز، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا مثل صدقة جارية. والد الشيخ إبراهيم الشربيني الله يعافيه، الله يعافيه والد الشيخ إبراهيم، طمئن عليه وأبلغ الشيخ إبراهيم السلام. حكم ذكر الدخول إلى السوق، عفوا صحة ذكر الدخول إلى السوق، حديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع الله ألف ألف درجة، لا يثبت. بالقاسم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. العقيدة الأشعرية عقيدة ضلال والعياذ بالله. أخوه يبيع الحشيش وأحيانا يعزمني على الأكل، آكل أم لا؟ أنصحك أن تهجره لله، تهجره لله تنهيا عن المنكر، والله أعلم. الله يرحم رحمة واسعة. صلاح محمد يا عفوا، هل تجوز العمرة عن أمي المتوفاة؟ هل تجوز العمرة عن أمي المتوفاة؟ تجوز العمرة عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. قرض لبناء مخزن للتجارة، عفوا، وأنا أتجر مخزن حاليا، يعني قرض بفائدة ربوية لا يجوز يا أخ سيد، لحكم عقيدة. هل صلاة الاستخارة مستحبة؟ طبعا مستحبة بلا ريب. صحة حديث قراءة سورة الملك عند النوم ضعيف. أهجر أخي بسبب العقوق. إذا كان قصدك أن تهجره لله، اهجره لله، اهجره لله. شخص يبيع شقة بتوكيل مزور، هل يجوز؟ لا يجوز. حكم بيع التدخين، حكم بيع الدخان، لا يجوز بيع الدخان. حكم بيع المفرقعات، هذا إزعاج وإضرار بالناس، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. هل تجوز العمرة عن ميت من غير الأهل؟ تجوز. استدل بعضهم بحديث لبيك عن شبرمة مع ما فيه من نزاع. حكم قول تقبل الله للمصلين، إن سألتها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. دبر كل صلاة. عملت حادثا وأسفر عن موت أحد الأشخاص، أهل الميت عفوا ولم يقبلوا الدية، هل علي صيام؟ عليك صيام، لأنك لم تحرر الرقبة، أنت عليك دية وتحرير الرقبة، عفوا عن الدية بقي تحرير الرقبة. هناك اتجاه يدرس، هل يمكن أن أخرج مكان تحرير الرقبة قيمة الرقبة التي تعادل نصف عشر الدية؟ في هذا المحل دراسة حتى تسقط عنك الصيام، تخرج نصف عشر الدية مقابل تحرير الرقبة. هذا اتجاه، والله أعلم، وهو محل بحث. ما الحكم إذا نزلت نقط بول في الثياب بعد الاستنجاء؟ نجسة. نقاط البول بعد الاستنجاء نجسة، فإذا كنت توضأت تعيد الوضوء وتغسل النجاسة. الدعاء في صلاة الفجر وقول حقا وأشهد. كلمة حقا وأشهد ليس وراءها كبير ضرر، ليس من ورائها كبير ضرر. عمر دخل صلاة العشاء فوجد رجلا يؤمهم وهو عبد الله بن السائب يقرأ: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. وابن عباس كان إذا مر على قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. أبي يطلب مني المال والجمني بأن أعطيه، ولكن يصرف المال في أماكن محرمة لا تطيعه ولا تساعده على الإثم والعدوان، اشتري له أكلا وشربا لأنه سفيه، أما أن تعطيه مالا يلعب به الخمار أو يشتري به حشيش لا يجوز. هل يجوز تأجيل النذر؟ يجوز إلى أن يتيسر. تمت دعوتي لحضور حفل زفاف حيث يتم تشغيل موسيقى، هل أنا ملزم أن أجب الدعوة؟ إذا لم تزل المنكر فزل عنه. هل صلاة الاستسقاء تصلى في المسجد أو في الفضاء؟ في الفضاء ما أفضل وأخرج من الخلافات. ولا يجوز الاستسقاء في المسجد لأن النبي دعا بالاستسقاء في خطبة الجمعة في المسجد. هل تجوز صلاة 4 ركعات قبل فريضة العصر دائما؟ حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 ضعيف. أما كصلاة إذا شئت أن صلي صلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. حكم تطهير القبور، تطهيرها من ماذا؟ إذا كنت تفعل ما يفعله الناس الآن، أو بعض الشباب الآن يفتحون القبور على الأموات ويستحلون رؤية الأموات ويستحلون إظهار سوءات الأموات بدعوى أنهم يستخرجون السحر، هذا صنوع لم يرد على عهد الرسول ولا عهد الصحابة، فش في زمننا بما يعود بالضرر. هل تجوز صلاة 4 ركعات قبل فريضة العصر دائما؟ قلنا لا بأس. أحيانا حكم الأكل مع غير المسلمين، مجرد الأكل معهم لا بأس، لكن الأكل هل لحوم نصارى ذبحان نصارى أو ذبحان يهود لا بأس، لكن لحوم ذبحان الملاحدة لا يجوز، أما إذا كنت أنت الذي تطعمهم جاز. لا توجد سنة بعد العصر على الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عدة أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته 2 ركعتين بعد العصر فقد كان كما قالت أم سلمة أن النبي أتاه أضياف فشغلوه عن صلاة سنة الظهر فصلها بعد العصر، وكان إذا عمل عملا كما قال بعض العلماء أثبته. بعض الشباب الطلاب الجامعين لا يميزون الركن من المستحب، لا مانع أن يتعلموا ومستحب لهم أن يتعلموا ذلك. أغلق الفي صفحات لمخالفة قوانينه، هل يجوز أن الصفحة الأخرى؟ وضع سؤالك. هل كان رسول الله يأكل فاكهة قبل الطعام؟ لم يطرد مثل هذا، إنما استدل بعض العلماء بقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون على الجواز. هل الخيل حلال أكله؟ نعم، قالت أسماء نهرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وجاء هذا الحكم من عدة أحاديث أخر. ذهب المرأة للحمام إذا كانت لن ترتكب معصية ولن تتكشف عورتها ولن ترى عورات النساء. المرأة التي علامة طهرها الجفاف، ما المدة التي تجلسها حتى تتأكد من ذلك، علما أنه بعد مرور نصف يوم من أحيانا ينزل لون أصفر وأحيانا لا ينزل شيء، بل هناك مدة. مرة رأيت علامة طهرها الجفاف، ما المدة التي تجلسها حتى تتأكد من ذلك؟ هي عادتها الشهرية أياما معلومة يا أخ سيد، 5 أيام 6 أيام بعد المدة إذا رأت الجفاف اغتسلت وصلت. قرأت قراءة الإمام للفتحة تغني عن قراءة المأموم في الصلاة الجارية، تغني عند الجمهور حتى لو أنك أدركت الإمام راكعا حسبت راكع عند الجمهور. إذا كنت عند رجل يحتضر ألقنه الشهادة ووصلني وقت الصلاة ماذا أفعل؟ المقامات تقدر بقدرها، ممكن ألقنه الشهادة حتى يموت واخرج ما دامت الصلاة لن يفوت وقتها. رعاك الله يا علي. صلاة في البنطال السروال الضيق جهزة مع الكراهة. الأخذ بقشيش من أهل المريض جائز دون أن يطلب هو؟ هل أخذ بقشيش إلا أعطوك دون طلب لا بأس. علي بن غشيان: المرأة بعد رؤية الطهر قبل الاغتسال لا يجوز عند الجمهور، لأن الله قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى تن فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن. هل تجوز الصلاة خلف إمام مشكوك في طهارته أو عدالته؟ يعني إيه طهارته أو عدالته؟ مش فاهم ختام يعني ولا إيه بالضبط؟ الصلاة وراء المسلم جائزة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. ضع القنوت في صلاة الفجر مسألة خلاف بين العلماء، وتستحب أو يستحب وقت النوازل. ما الحكمة في بداية أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة بحرف العين؟ علي عثمان عمر عبد الله هذا توافق، ليس عن عمد ولا عن قصد. أنت اسمك إيه بس؟ هل اسمك عين أيضا تريد أن تتعزز بذلك؟ وستقول أيضا عبد الله عبد الرحمن أحد الأسماء إلى الله، تدخل في أمور بعيدة عن التحرير الدقيق ومتكلفة. حكما: جلس بعد التشهد الثاني بعد الوقوف صلاة صحيحة وإن كان خلف الأولى. حكم الصلاة خلف إمام صوفي أو تيجاني إذا كان يشرك بالله لا تصلي بعده أيا كان. إذا كان لا يشرك بالله ومبتدأ فقط فالصلاة بعده جائزة وغيره أولى. سبب النزاع المستمر في البيت بين الزوجين حسد، أم قد يكون حسد، قد يكون سحر، قد يكون سوء خلق، قد يكون شدة أعصاب وتعب، له عدة أسباب. بيع الشراء الإلكتروني بالضوابط، لا بد أن تتوفر الضوابط وتبين لنا الصورة ونبين لك الحكم. كنت أصلي وراء الإمام ولم أستطع أن أقرأ الفاتحة، صلاتك صحيحة. حفظ المتون هو لا بأس به، لكن سيضيع عليك خيرا كثيرا، سيضيع عليك مراجعة القرآن ومراجعة الأحاديث وتحرير المسائل الفقهية وتحرير الأحاديث وغير ذلك. دخلت أصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، أظنك يعني إذا كنت نويت المغرب فاجلس في الثالثة إلى أن يسلم هو، أو أنك تحول صلاتك إلى نافلة وبعدها ترتب، أو أنك من الأصل كنت دخلت تصلي معه العشاء وبعد ذلك تقضي المغرب الذي فاتك، كل جائز. صيغة عقد الزواج: زوجتك مماك من القرآن، أنكحتك. صحة حديث أربع ركعات بعد الأشياء تعدل مثلهن من ليلة القدر؟ لا يصح، تالف. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في الباب الذي ضلوا فيه. حكم كشف ولادة المرأة عند دكتور ذكر علما بأنه الأفضل في البلدة، لا يستشهد به من لدن آدم عليه السلام إلى عصور قريبة: ما وجدنا رجل نعمل داية ولا قابلة. النساء يولدن النساء، بارك الله فيك. لا ترسل زوجتك لفعل يكشف سوءتها، بارك الله فيك، إلا للضرورة القصوى. أعانك الله يا دكتور عبد المحسن. هل موت في يوم معين كرمضان والجمعة يدل على حسن الخاتمة؟ لا أعلم دليلا ثابتا في هذا الصدد، وحديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. ومرحبا بك يا شيخ علي البوهي وحفظك الله. التهبت أذني، عفوا وجزاك الله عنا كل خير، التهبت أذنه وذهبت إلى أذني وذهبت للدكتور وقال لا يمكن الاستئمام فترة العلاج أبدا حتى يتأكد بأني شفيت تماما. تأكد من ديانة هذا الرجل، فإن كان دينا وأمينا امتثل أمره وتيمم. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. تحديد اللحية بخط رفيع كأنك تشير، كان هنا لحية لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الشاذ المتطير يزال وما فوق القبضة يزال. حكم قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، لا بأس بذلك. والحديث التي وردت في ذلك نعم فيها بعض المقالات، لكن حسنها بعض العلماء بمجموعها. عندي نقود من زراعة التبغ وحابب أشتري بها غنم لكي لا أعود لزراعته، اشتري بها غنم وأكثر من الصدقات بعد ذلك. حكم بيع الحاضر للبات، نهى النبي أن يبيع الحاضر للبات. صلاة الاستخارة مستحبة. هل يصح التعصب الكروي؟ هذا من السفة. هل خطأ العلم يساوي خطأ العوام؟ المسائل تتنوع وتختلف، أخطاء تتساوى وأخطاء. طبعا الشخص إذا أخطأ خطأ عن علم وقصد قد يشيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان والعياذ بالله. المصائب من هؤلاء الذنوب عليهم أكبر. حديث أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة في سنده مقال، ولكن يشهد له ما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. هل مسح على الجارب بعد الخروج من الحمام جائز إن كان في مكان؟ المسح جائز. هل توجد صلاة حاجة؟ صلاة الحاجة حديثها ضعيف، لكن عموما عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. مشاهدات مباراة كرة القدم على النحو الذي نعاينه الآن ونشاهده الآن أراها من السفة والله أعلم. لن يصيحون صياح المجانين ويتعصبون تعصب المجانين. شروط الزواج صحيح في السر، في السر الحلال. شروط الزواج الصحيح في السر الحلال. أبو الفتاة يزوج الرجل ويشهد الشهود وتأخذ الصدقة وتكون موافقة، هذا الزواج حلال. بعد كده يسجلون في المحاكم لتثبيت الحقوق. المصلي لا يسلم عليه، لكن إن قدر وسلم شخص على المصلي له أن يرد السلام إشارة وعليكم السلام. هل تجوز صلاة العشاء دون وتر؟ هل تجوز صلاة العشاء دون وتر؟ تجوز. الوتر سنة مستقلة. حكم صلاة الوتر ثلاث ركعات متواصلة لا بأس. ما الرؤية الصالحة؟ هي المبشرات، رؤية طيبة تبشر بخير تحذر من شر. أما الرؤى التي فيها تكشف وتعري ولعب عبس بالقاذورات وكل ذلك في الغالب تكون من الشيطان. هل يجوز أن نقول بعد الصلاة حرما وجمعا؟ كورد عن رسول الله، لم يرد عن النبي عليه السلام، لكن كدعاء سواغه بعض العلماء. أما ورد عن الرسول لم يرد عن الرسول عليه السلام، لكن نحب أن ينتشر الحال الذي كان على عهد الرسول فليتك تتركها. تحية المسجد خارج المسجد، إذا كان المسجد مزدحما والناس تصلي في الفناء صلي تحية المسجد، إنك حكمك حكم المصلين داخل المسجد فأنت خرجت بسبب الزحام. حكم الإمام وهي سنة مستحبة على العموم، حكم الإمام الموسوس والعصبي، يعني هل وسوسته تؤثر على الصلاة أم لا؟ إن كانت تؤثر على الصلاة قدموا غيره. لم أصلي العصر ولكن لسبب شرعي ودخلت صلاة المغرب، هل أدخل بنية العصر؟ لا، أدخل بنية المغرب وأصلي العصر بعد قضاء المغرب. زوجي كان يتحدث مع زوجتي في موضوع الطلاق، قال إن أنت طالق يا خابع طلاق دون نية، دون نية. أنت طالق دون نية محسوبة، لأن الكلمة نفسها دل على النية. فلان واحد قال لزوجته أنت طالق، جاء الشهود قالوا أنت قلت لا أنت طالق، قال أنا لم أنوي، كلامه مرفوض لأن اللفظ نفسها دل على النية. حكم الصلاة وراء إمام سارق، ابحث عن إمام عفيف لا يأكل حرام وصلي خلفه. أما إن صليت الصلاة تجزئ مع الكراهة، هل يجوز النوم على جنابة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على جنابة فقال أينام أحدنا وجنوب؟ قال نعم إذا توضأ. أبي توفي ومزدان توفي وأنا أدعو معه ورأيته في المنام وهو يرضى عني، الحمد لله إذا كنت تدعو لأبيك ورأيته راضي عنك استمر في الدعاء له. يا حكم الصلاة في مساجد تحريق قبور مداخلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في إلى القبور، ونهى عن الصلاة اتخاذ القبور على المساجد، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء مصالحين مساجد، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. أما إذا صليت فالصلاة تصح. رأى عمر أنسا يصلي إلى قبر فقال القبر يا أنس، قال البخاري ولم يأمره بالإعادة. حكم عمل المرأة كمعلمة في بلد مسلم إذا كانت تعلم الفتيات شيء حسن. صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، ليس بهذا اللفظ، المعنى ثابت. أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. الماء المفهوم المخالف، إذا لم تر الماء لا تغتسل، يعني الماء الماء المني. هل يجوز الإمام يختم هل يجوز الإمام أنه يختم القرآن في الصلاة؟ إذا كنت تبدأ بالبقرة وتواصل تواصل تواصل إلى أن تنتهي من القرآن، لم يرد هذا التكلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الصلاة صحيحة. المأمومون صوته ويصلي يشوش على من بجانبه، ماذا نفعل؟ امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. الاحتلام قبل الفجر، قم اغتسل صلي الفجر. أمي تصنم على زيارة أبي الميت كل جمعة، فمن حكمه؟ إذا كانت لا تحدث إحداثات عند القبر ولا تفتن ولا تفتن، زيارتها القبر جائزة، أما تخصيص الجمعة فينبغي أن تنوع، والله أعلم. وسيلة سهلة لضبط سجود السهو، ما واجبي مع جاري الغير مسلم؟ الإحسان إليه، لأن الله لما وصى بالجار ما قيد، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. عما قوله الجار الجنب النصراني والمسلم واليهودي. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ذبح ذبيحة يقول لأهل بيته أهديتم لجارينا اليهودي، أهديتم لجارينا اليهودي، يعني يحثهم على ذلك. وحديث الرسول عامة ووصايا جبريل عامة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه عام. كنت مخصرا في بريها عفوا، فماذا أفعل؟ أحسن إليها بعد وفاتها بالتصدق عنها والاستغفار لها. في السجود السهو متى أسجد، قبل التسليم أو بعد؟ الأمر في ذلك واسع بناء على الأدلة، يعني الأدلة تساعد على السجود قبل التسليم وبعد التسليم. نعم، قال بعض العلماء إذا شككت بالنقصان سجدت قبل التسليم، وإذا شككت في الزيادة سجدت بعد التسليم. قالوا هو موافق للنظر الصحيح، لكن الأدلة الواردة عن رسول الله توسع الباب، بارك الله فيك. سواء سجدت بعد أو قبل التسليم جائز. هل يوجد ذكر، عفوا، هل يجوز للزوج إلى آخره؟ نعم يجوز. هل يجوز إيداع مبلغ من مالي في البنك، يعني إيداع من أجل أن تأخذ عليه فوائد أو ماذا؟ إذا كنت صدقة فالفوائد حرام. هل يوجد ذكر عند الخروج من المسجد؟ اللهم إني أسألك من فضلك. هل يجوز سجود السهو بعد الإمام يسلم؟ يعني أنت وحدك، إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة، أنت مع الإمام من أول الصلاة، فإن أصاب فلك وله. إذا دخلت متأخرا عن الإمام بركعتين أو ثلاث وشككت في صلاتك أنت، ابن على اليقين وبعد ذلك اسجد للسهو أنت بعد أن تنتهي صلاتك. حكم الطلاق في حالة متلبسة بالجن، الطلاق واقع يا يونس، تكلم عليك أنت. حكم الهجرة للبلاد الغربية، إذا كنت تستطيع أن تقيم دينك هنالك، إذا كنت تستطيع أن تقيم دينك هنالك في البلاد الغربية لا بأس. أما إذا لم تكن تستطيع أن تقيم دينك فارجع إلى بلدك. أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من حرمت عليهم الصدقة، هل يجوز أن تقطع صلتك بقريب شره أكثر من نفعه ولا من خيره ولا يعترف بأخطائه؟ قلل الاتصال به، حق الإسلام يعطاه، حق الرحم يعطاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سوى بالله ببلالها. كيفية تثبيت جيد لحفظ القرآن؟ اقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، إذا لم يقم به نسيا. يقول: زوجتي متلبسة بجني ولا تصلي، ماذا أفعل؟ عوذها وازجرها كي تصلي، لا تتعلل بأن ركبها عفريت وتترك الصلاة. مطلقة وألبس النقاب وأزيله في العمل، أسأتي. لا يجوز إلا للاضطرار الزائد، هذا ليس باضطرار. نصيحة للحكام الظلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال تعالى: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. محاكم في زوجتي لتستطيع صيام الدين، ما الحكم في زوجتي لا تستطيع صيام الدين بسبب الحمل، بذمتها إلى أن تعافى؟ هل يجوز احتساب قرض المعسر من زكاة مالي مبلغ كبير؟ هل يجوز احتساب قرض لمعسر، يعني إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة؟ لا يجوز عند الجمهور، لأن شروط الزكاة تمكين، تمكنه منها. قد يكون في حاجة إلى الأكل والشرب قبل الحاجة إلى سداد الدين. يسأل عن علم الجفر، إذا كنت تقصد قول الشيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب في جلد جفر، والجفر الجدي الصغير الشاة الصغيرة، كتب في جلد جفر وصايا بالخلافة لعلي وآثر عليا ببعض العلوم، فلا يثبت هذا أنه كتبين في جلد جفرهم أن النبي أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب. وقد سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء غير الناس؟ قال: لم يخصنا النبي بشيء إلا بفهم يؤتاه رجل في كتاب الله أو وبما في هذه الصحيفة. قيل له: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر ثلاث مسائل: شيئا من العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر على ما أذكر. أما التوسعات التي يذكرها الشيعة فكما قال القائل: برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر، برئت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. ما حكما يأمر ابنته بالصلاة وهي مقصرة؟ يواصل الأمر ويواصل الترغيب والترهيب. ما معنى احتصموا بحبل الله، تمسكوا بكتاب الله سبحانه؟ عدد أيام القصر في الصلاة، الجمهور يقولون ثلاثة أيام بلاليها، ثلاثة أيام بلاليها تقصر ومع ذلك تتم، إلا إذا كنت مسافرا مترددا تقول سأرجع اليوم سأرجع غدا، فمن كانت هذه حاله سأرجع اليوم سأرجع غدا فإنه في هذه الحال يقصر طالما أنه متردد. هل تنسخ السنة القرآن؟ نعم تنسخ السنة القرآن. البسملة في الصلاة محل نزاع بين العلماء، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. نعم. علي ولي الله، هكذا نصب من رسول الله؟ نعم نعتقد أن علي ولي الله، وأبو بكر ولي الله، وعمر ولي الله، كل مؤمن تقين هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أقع في المعاصي وأتوب، هل يجوز لي إمامة الناس؟ أم الناس واستر على نفسك ورد المظالم لأهلها. معاون خدمة في بنك حرام، ماذا تصنع يا معاون الخدمة؟ كنت تعمل في الربا وتسانده، فإن النبي لعن أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ ما تيسر من القرآن في الصلاة؟ الجمهور على أنك تسكت لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حكم خروج الزوجة دون علم زوجها، تأثم إلا إذا علمت من عادته أنه لا يكره ذلك. ابني طالب الطب كان لا يصلي، وبعد المحاولات أصبح يصلي الجمعة فقط. واصل النصح والتذكير ما دام حصل تقدم. كم عدد ركعات الوتر؟ أقله ركعة وأكثره مفتوح، أكثره مفتوح. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سيلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في الختام أسأل الله أن يحفظكم معشر الإخوة والأخوات بحفظه، وأن يكلأكم جميعا برحمته، اللهم آمين. استعينوا بالله وابذلوا ما استطعتم من جهد ووقت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله عز وجل لن يتركم أعمالكم، واحفظوا حدود الله يحفظكم الله. قال تعالى في كتابه، قال تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. احذروا الباطل وطرائق الباطل وسبل المجرمين، والزموا كتاب ربكم، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تظن أن كثرة الناس على شيء أن الشيء جيد، كلا، بل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء أهل العبث الذين يتابعون المباريات ويجتهدون في ويحرصون على حضورها ويتركون الصلوات، أولئك في لهو وضلال عياذا بالله. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تنسوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الشكر لله أولا وآخرا، والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.